كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذه من الأدب. وعلماؤنا قسموا هذه الإرادة إلى قسمين، العلماء قسموا الإرادة إلى قسمين، إرادة الأولى إرادة كونية قدرية خلقية، كونية قدرية خلقية، وإرادة ثانية إرادة شرعية دينية، شرعية دينية، الألفاظ يعني قابل البعض. إذن هما إرادتان، وأهل الحديث قسموا هذه الإرادة إلى قسمين، الحديث والأثر قسم إرادة، قالوا إرادة كونية وإرادة شرعية. شنو الإرادة الكونية وشنو الإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية هي ما شاءه الله سبحانه وتعالى أن يكون في الكون كله من خير ومن شر، من حياة من موت، هذه الإرادة الكونية. وهذه نجدها الضلالة والهداية أيضا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية قدرية، كونية قدرية، من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. قال ولا ينفع في سورة هود ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة كونية قدرية، إن قدر الله ذلك إرادة. لا نتحدث بكم نتحدث بكم. طيب، إذن إرادة كونية قدرية هذه. القابلة الثانية إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسرى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه أيضا إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ويريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يتوب. فهذه إرادة يعني والذين لم يفرقوا بين الإرادتين سقطوا في الضلالة، الذين لم يفرقوا بين الإرادتين سقطوا في الضلالة. هناك من اعترف بالإرادة قال إرادة كلها قدرية، وهذه فرقة الجبرية. وهنا لعلي نفصل خير في الصبوة تكون أوضح، تكون أوضح كيف الخير. طيب، إذن الإرادة نوعان، كونية قدرية خلقية كمثلا، والثانية إرادة شرعية دينية، شرعية دينية. إذن إرادة كونية قدرية، مثال نأخذ مثال، قل ولا ينفعكم، ولا ينفعكم نصحي إن أراد الله أن يضلكم. هذه إرادة كونية، إن قدر الله كونا قادرا أن يضلكم، لا ينفعكم نصحي هذا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. ومن يريد أنا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أحد الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أيضا تدخل الإرادة دي. إذن إرادة كونية قدرية، إرادة شرعية دينية، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا. إذن يريد الله بكم اليسرى إرادة شرعية، إرادة اللي الفرق بثلاثة، من لم يفرق، من لم يفرق بين نوعين الإرادة، نوعين الإرادة ظل. ظل. فالجبرية، فالجبرية اعترفوا بالإرادة الكونية فقط، لذلك قالوا الإنسان كالريشة في مهاب الريح مجبور، ما شاء الله كان وما شاء. دع الخالق للخالق واترك الملك للمالك، أقام العباد كما أراد، خليها كيك يا بعض. دع الخلق للخالق واترك الملك للمالك، أقام العباد كما أراد. طيب إذا الإنسان في ريشة في مهاب الريح. طيب والقدرية نفاة القدر معتزلة ايش قال؟ يعني أثبتوا، أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، فقال والله يريد من الناس ولا فقط إرادة الشرعية، فممكن المخالفة أن تعمل، فما شيء قضاء قدر يعني يلزم الإنسان باعتبار أن الله عادل ويظل هذا ويهدي هذا، هذا لا يكون. إذن وهذه مسألة لعلنا نشوفها في القضاء والقدر، لكن هي توه. نعم. هذا هم، هذا هم في علم، هذاك في العلم، هذاك في القدر. نعم هم اجماع القدريه. نعم لا في باب الاراده فقط، لان القضاء مراتب، في مراتب قضاء القدر نشوفه. لا نحن في الاراده فقط، مرتبه الاراده وفي اربع مراتب هو. لا نعم ما ندخلش في القضاء والقدر. طب اذا اللي ما فرقش الظن فالجبريتين، واهل الاثر والحديث اثبتوا الارادتين، الاراده يعني القدريه والكونية والإرادة الشرعية. قدر نفاة قدر، هذوما نفاة القدر. سمعت القدري نفاة القدر على عكس الاسم نتاعه ينفيوا القدر. اسمك قلت يعني ايش معناتها؟ يقول لك انت اذا عصيت عصيت بإرادتك، وان اطعت بإرادتك، وهذاك علاش تعاقب ولا تحاسب؟ فما الشيء مسلط، بينما من يدله ان يضله يشرح صدر الاسلام. فنحن نجمع بين النصوص، بين النصوص هذه صحيح. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عندك مشيئة ولكن ضمن مشيئة أوسع هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا ما نأخذ فيه في القضاء والقدر، على الإرادة فقط. الإرادة نوعان، إرادة قدرية وإرادة كون. الفرق بينهم، السؤال الفرق بينهم، الفرق بعد ما عرفنا الفرق بينهم، الفرق بين الإرادتين. طيب ما هو الفرق بين الإرادتين؟ أولا الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها. هذه الإرادة الكونية قد يحبها وقد لا يحبها. كيف يقول يحبها؟ الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون في الأرض شر ولا لا؟ نعم، ولكن لا يحبه، لا يحبه. لكن الإرادة الشرعية يحبها، لكن الإرادة، الإرادة ما يتعلق بالإرادة، ما يتعلق بالإرادة الشرعية محبوب، ما يتعلق بالإرادة، الإرادة هناك أشياء التي أرادها الله سبحانه وتعالى كونا قد يحبها، يعني قد يحب أشياء قد يحب. والإرادة الشرعية محبوبة عند الله، إن تشكروا يرضه لكم، إن شاء الله يرضه لكم، إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحبه، لا يرضى لعباده الكفر وقدره. لكن الإرادة الشرعية محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الإيمان محبوبة لكل، الحج، عمل البر، الخير، كلها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. بينما هذه قد يحب وقد يحبه، أن هي التي يحبها اللي توافق الإرادة، والتي تخالف الإرادة الشرعية هي غير محبوبة. نعم تفضل. أي أنا جينا بشوية. طيب لا عندنا مين نشوف، هذا فرق أول فقط، من بعد يبقى السؤال إن شاء الله. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية تتعلق بأشياء مرادة لغيرها، الإرادة الكونية تتعلق بأشياء مرادة، أشياء مرادة لغيرها. يرحمك الله. إذن الإرادة الكونية تتعلق بأشياء مرادة لغيرها. سمعت مرادة لغيرها؟ لمصالح. بالله عليكم، لولا فموجود ناس يصدوا عن سبيل الله، هل يوجد جهاد؟ هل يوجد أمر معروف نهي عن المنكر فاش معاصي؟ إذن وجود المعاصي حتى يتم هي وسائل لحاجات أخرى. شكون يظهر ليميز الله الخبيث من الطيب؟ الابتلاء ليميز الله الخبيث. كيف يميز الله الخبيث من الطيب وفي كلها طيبة الأمور طيبة؟ لذلك وجود، إذن الإرادة الكونية تتعلق بأشياء مرادة لغيرها لا لذاتها، لغير، لمصالح، لمصالح، لمصالح، يعني تتعلق تم البشرية، لمصالح تتعلق البشرية. مثلا تقول المعصية، مثلا المعصية، تأخذ مثال المعصية، المعصية هل هي مرادة لذاتها؟ لا، الله سبحانه وتعالى المعصية لا تراد لذاتها. ما المعصية شنو هو؟ هي وسيلة، لأن وسيلة لشيء أخي، للتوبة، للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستغفار، للاستغفار، الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان عصى الإنسان يرجع، إذا مراده حتى ساعات إنسان يعني تأخذ العزة وتأخذ كذا، فربي سبحانه وتعالى يتركه ويعمل معصية فتلقاه تلازم حياته كامله هي واحدة، فتكون سبب الاستقامة نتاعه وسبب في الواحد. إذن هي مرادة، الإرادة الكونية مرادة لغيرها، لمصالح كالتوبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستغفار وإلى غير ذلك. طيب، إلى هذه الأول. بينما الإرادة الشرعية مرادة لذاتها، الإرادة الشرعية يعني تتعلق بمرادة لذاتها. الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان، يحب أهل الإسلام الإيمان، يحب الصلاح، يحب الخير، إذن مرادة لذاتها. فالإيمان محبوب لذاته، والخير محبوب لذاته لأنه خير، ولكن الأشياء اللي هي يعني غير محبوبة ولكن مرادة تخدم وسائل أخرى. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وذلك وسيلة، وسيلة، نعم، نعم، نعم. وأيضا إصلاحهم هما أيضا حتى في غزوة أحد، فما خطأ عملوه حتى لا يتكرر من المسلمين. إذن مراد لغيره. إذن ما هو، ما يتصور شر في الدنيا، معاصي، ذنوب، كذا، إنما هو مراد لغيره لا لذاته، يعني يخدم مصالح أخرى. إذن الثالث، الفرق الثالث، أن الإرادة الكونية، الكونية لابد أن تقع. الإرادة الكونية لابد أن تقع، ما أراد الله كون يقع، موت، حياة، ما قدر، إذن قدر، لابد أن يقع. الإرادة الشرعية لا، الإرادة الشرعية، الشرعية يمكن مخالفتها، وهذا التفريق بهذا. الله الصلاة أرادها ولا لا؟ شرعا ولا لا؟ أمرنا بالصلاة، الناس هيغلبها ما تصليش، إذن خالفوا. إذن الأمر الشرعي يخالف والأمر الكوني لا يخالف. نعم، ولا يخالف، لا يخالف. إذن الإرادة الكونية لابد أن تقع، الموت، الحياة، الكذا، هذا. الإرادة الشرعية لا يمكن مخالفتها، ناس تصلي ناس لا، ناس تؤم ناس لا. لنا قد تتفق الإرادتان، قد تتفق الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إذن تنبيه لولاني، قد تتفق الإرادتان. مثلا إذا اجتمع إيمان، إيمان، مثلا إيمان أبي بكر صديق، اجتمعت فيه إرادتان، قدره كون الله ولا لا، ولا ما كانش يتم، وشرعا تم ولا لا، إذن اجتمعت فيه الإرادتان، أبو بكر الصديق أو المؤمن بصفة عامة، بصفة عامة اجتمعت فيه الإرادتان، وقد قد توجد في الإنسان الإرادة الكونية ولا توجد فيه الإرادة الشرعية. هذا في العاصي، العاصي وجدت فيه شنو؟ إرادة الله الكونية، ولكن الشرعية لا. واضح ولا لا؟ إذا حتى نفرق بين، لو سئلنا سؤال، لو قد يتفرق وقد يجتمع، نعم قد يعني يكون معنا طرفا، اما اجتمع والا يكونوا طرف المقابلين، هذا شنو؟ اما اجتمع ولا بت. نعم نعم، في المؤمن يجتمع، في غيره لا، في غيره لا. لو سؤال، هل المعاصي فعلت بإرادة الله ولا لا؟ شرعا جاوب طول على صحيح، جاوب حب على كلمة كلمة بالضبط باش ناخذ الآن. أعوذك، المعاصي التي تفعل هل تفعل بإرادة الله أم لا؟ أسخل أم لا؟ صحيح، قول زيد أكثر. بإرادة الله الكونية لا بإرادته الشرعية. إذا المعاصي تفعل بإرادة الله الكونية لا بإرادته الشرعية، من هذا السبب. لماذا يقول قال ما لماذا وجدت المعاصي؟ لما يترتب عليها من مصالح. نعم، حفت الجنة بالمكاره، دار ابتلاء وامتحان. ولذلك لولا وجود المعاصي وهالشرور والوعد كل ما كانت مثل واحد هذا تائب وهذا صالح وهذا يعني محسن وهذا مسلم والاخر عاصي والاخر بقره. يمكن يعني أن نجيب على المسلمين في هذا السؤال، لماذا نعم. جعل الله عز وجل هذه المعصية نعم. وقع في هذه المعصية؟ نعم. أن الله لا يسأل عما فعل، هكذا يعني الإجابة ممكن أن تكون الإجابة أن الله لا يسأل عما يفعل. هذا ديما هو يسأل عما يفعل، لكن الإرادة لهنا وين كي نرجع الإرادة الكونية، لماذا لهنا في الإرادة الكونية لماذا قدر الله أن يكون هذاك بعلمه وحكمته؟ نحب نرجع للإرادة الكونية، لا للإرادة الكونية، هذا الشرعي محبوب لله سبحانه وتعالى. الإرادة الكونية لماذا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يريد الله أن يضله يريد، لماذا أضل فلان والأهدف هدى فلان؟ لماذا؟ لأن لنا ترجع للعلم والحكمة. وين العلم والحكمة؟ مين ألقى هذا في النصوص؟ قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم على الحالة دي لتولوا وهم معرضون. إذن إرادة الله الكونية متعلقة بايش؟ بالعلم والحكم. لنا مبحث آخر، مبحث آخر، الإرادة الكونية تتعلق بالعلم والحكمة، بينما إرادة البشر ما عندهاش علاقة بالعلم والحكمة إلا قليلا. كنت سألت هل المعصية هي إرادة الله من يعصي الله بإرادته الكونية لا بإرادته الشرعية؟ نعم هو يعصي، نعم هو يعصي بإرادة الله الكونية لا بإرادته الشرعية، هو خالف الإرادة أمين ووافق الإرادة. نعم هو مطالب بها الشرعية، هو مطالب خاطر أنك النجم خالفه نعمله لا الكونية لا ما تنسمت حتى واحد يا درس. هذا من المندوب من جمله الاشياء، وجود دفاع الله الناس بعد. نعم هذا حتى يكون هذا حتى يكون فما التدافع لهنا في السنه، ناس يامروا بالمعروف ينهوا عن المنكر يجاهدون في سبيل الله، وناس اخرين لا يعني شر واحد تو كما في التلفاز واحد هكا كل الناس وين تخدم تو هكا. هذا يعني الاراده الكونيه يعني هذا ما قدره الله يعني قبل خلق الخلائق يعني. نعم هذا هذا قضاء. نعم هذا هو التقدير، وسنرى باش نعمل نبحث وحده للقضاء والقدر باش تعود مسألة أي مبحث. هذه نقطة فقط من القضاء والقدر، نعاود نرجعوا للقضاء والقدر. القضاء والقدر باش نعملوا له يعني باش يكون لابد باش يكون واضحة مسألة القضاء والقدر لأن تأرق الناس. صح صحيح ضبط الدرس. طيب سلام بس نطر اذا واضحه مساله الاراده ولا يعني واضحه ان شاء الله. طيب باش ناخذ موضوع مساله خلق القران، قضيه كبيره برشا وسال فيها حبر برسة ولا تزال تطفو من حين لآخر. الحقيقة فمسألة القرآن كلام الله هل هو مخلوق وألا لا؟ القرآن كلام الله، القرآن القرآن كلام الله، كلام الله هل هو مخلوق أو قال واحد سؤال سؤال في قلب سؤالي نعم سؤال في قلب سؤالي. انقسم الناس في مسألة القرآن وهل هو مخلوق ولا غير مخلوق، انقسم الناس إلى فرق أهمها ثلاثة. انقسم يعني أقسام الناس في هذه المسألة، أقسام الناس في الفرق الناس في هذه المسألة أبرزها ثلاثة ثلاثة الولاء أهل الحديث والأثر. هذا يسمى الأولى، شوفوا معنا الأولى أهل الحديث والأثر. قالوا أن القرآن هو كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام، منه جبريل عليه السلام وسمعه من جبريل محمد نبي الله محمد رسول الله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه من محمد رسول الله، رسول الله حتى يكون جفاء رسول الله الصحابة الكرام، الصحابة الكرام. إذن القرآن هو كلام الله غير مخلوق تكلم به إياني وتكلم به الله سبحانه، تكلم به الله وسمعه منه جبريل، وسمعه من جبريل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه من محمد الصحابة يعني والناس. طيب اللي في زمان نعم لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله هو جبريل. لا، إذا قل نزله روح القدس على قلبك، نزله منين؟ لا من عند الله. تنشوف عدد الله، تنشوف عدد الله، تنشوف الأدلة وبعد تظهر لك المسألة واضحة، تظهر لك المسألة واضحة إن شاء الله. إذا نمشي بالأقوالك يوم بعد إذا فما إشكال سؤال. إذا كان عام لا مفهم اللي قال قراه من مثلا فما قول عنده فقول قال يقول قراه من لوح محفوظ، هو مكتوب في لوح محفوظ وجبريل يقول فيه من لوح محفوظ مثلا ماش واحد. لا، إذا القرآن هو كلام الله، هو كلام الله غير مخلوق تكلم الله به وسمعه من جبريل. إذن هذا سمعه صوتا بصوت وحرف. إذا لنا تكلم به الله سبحانه وتعالى بصوت بصوت وحرف وبتبيع حالنا عن الحرف. طيب بصوت وحرف لا الصوت أي الصوت يعني بصوت وحرف، لكن هذا لكن لا يشبه هنا، لكن لا يشبه صوت الله شيئا من أصوات المخلوقين. عن القاعدة ديما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يتكلم، إذن هو لا يشبه، لكن لا يشبه صوت الله، لا يشبه صوت الله شيئا من أصوات المخلوقات، المخلوقين المخلوقات كل المخلوقات يعني اسم في آخر يكون كان العقلية فقط، لكن يشبه صوت من أصوات المخلوقات كلها. فهمت؟ الأدلة، الأدلة على هذا القول. قال لك أولا قول الحق سبحانه وتعالى، قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، استعمل تأجره حتى يسمع كلام الله. هل قال يسمع كلام جبريل؟ أيضا هو كلامه، إذن حتى يسمع كلام الله. إذن حتى يسمع كلام الله. طيب، اثنين، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن لموسى. لا، على الكلام، لأن لو خير قبل هذا قلنا الكلام ومناداتكم بصوت على الصوت، لأن المشكلة في الصوت، هذه الصوت مرفوضة، ويتكلم أن الله وكلم الله موسى تكليما، كي قال وكلم، لأن خلينا لعل قبل هذه صفة الكلام، صفة الكلام هي صفة لله، صفة لله الكلام، لا صفة لله. شو نوع الصفة هذه؟ ذاتية فعلية. لا، إذا صفة لله خير، ذاتية وفعلية. ما معنى ذاتي؟ قدر عليه. أي لم يزل الله متكلما، لم يزل الله متكلما سبحانه. متكلما، لا على الكلام، لم يزل الله متكلما من الأزل. طيب، إذن هذه فعلية. الثانية، يتكلم لنا متى شاء، يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء. هنحي الكيفية نبعد عليها مرة واحدة، ونبدأ كيف بكل شيء. طيب، متى شاء وبما شاء وبما شاء. إذن الله يتكلم متى شاء، ولذلك قال بعض أهل العلم ولذلك قال بعض أهل العلم إنه شيخ الإسلام قال هو قديم النوع حادث الآحاد. قال كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، ما معنى قديم النوع؟ لا يزال متكلما، هذا الفهم، أي ما ولاش تكلم بعد أن تكلم، أي كان كما نحن ما تكلمش من الأول وبعد يتكلم، لا يزال متكلما في الأزل. نعم، حتى ولو لم يتكلم. إذن الصفة هي ذاتية ملازمة. طيب، لا تنفك عن مصمون تحت. إذن هو قديم النوع، كلامه قديم النوع حادث الآحاد، يعني في مسألة معينة، مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في حادثة معينة، إذن تكلم فاكل أنزل الكلام ذاك وتكلم في ذلك. إذن حادث الآحاد أي في أحداث معينة يتكلم. هذه إيش معناتها؟ يتكلم متى شاء وبما شاء، فهو قديم النوع لأنه صفة ذاتية، حادث الآحاد لأنه صفة فعلية، يتكلم متى شاء وبما شاء. ودليل هذا الآية اللي لاحظناها، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطول الأيمن. أيضا يعني حتى وكلم الله موسى تكليما، وكلم بالنسبة للأدلة البقية الأدلة مثلا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله قال وكلم الله موسى تكليما. شو إعراب تكليما؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول مطلق. مفعول مطلق عليه ازاي المفعول المطلق؟ لا، اذا المفعول المطلق لنفي المجاز، لنفي المجاز. اذا اذا يجي تقول مثلا قطع لسانه، تكلم الرجل فقطع فلان لسانه، تحتمل تحتمل أسكته. مرة واحد شاعر جاء دخل على أمير، أنت كذا أنت كذا، قال اقطعوا عني لسانه. مشاو الناس باش يقتلوا، لا لا لا ما عرفت هذا، يعني أصفه. كيقول قطعه قطعا، تنحي أن إمكانية فما معنى آخر، هذا نفي المجاز، ممكن أن يستعمل في غير المعنى، لا في الكلام، نفي المجاز عن الكلام العزو. أي أنه كلم الله موسى تكليما. إذن إذا جاء المفعول المطلق ينفي المجاز، وهذه قاعدة، المفعول المطلق ينفي المجاز. ضربه ضربا أي ضربا عام، لا تأويل فيها. نعم، ما فيش تأويل، ما فيش تأويل. إذن لا من أدلة على الله. هو هذا مسألة خلافية في عند هي خلافية. هو أنه اللي نعم هذا كان يتكلم من على التزريح يعني، لكن التكليمة نحوينا. ولذلك بعض اللي حبوا ينفيه كي، فما واحد جاء جاء واحد العلماء قال له ما عاش تقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، لأنه حار، لأنه تكليما بس نحي اللي نحي. قال له فرض أني مشيت معاه كذا، وش نعم قلت لو ناديناه من جانب الطول الأيمن، أسكوني ناد. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح في البخاري، إن الله، حديث في الصحيح، صحيح يعني في البخاري في الصحيح، إن الله يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد. كيف كيف؟ وهذا كمن بعد. يوم القيامة الله سبحانه يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد. كيف كلها كيف بعضها تسمع؟ وحتى إذ قال القونا، وإذ قال إذا ماك، أيضا هذا حديث في البخاري، هذا في البخاري الصحيح، في البخاري صحيح، طول صحيح يعني في البخاري، لفظ صحيح عند المصطلح الصحيح يعني في البخاري. فالصحيح أن الله، أن الله يتكلم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، كمن بعد. طيب يوم القيامة، يوم القيامة لا يقول كل شيء، يقول كل شيء، يقول لا يقول لك يعني، هو يقول لك هو معنى يلقي في أحد، أو أن الملائكة هي واحدة، هي تنوب يعني، فهمت ليش؟ يقول لك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقرأ جبريل قال فإذا قرأناه، فهمت؟ إذا يعني التكلم سوى يسمعه من قرب كمن من بعد. إذا الكلام هو صفة عند أهل السنة، هو صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبارها يعني لا يزال متكلما من الأزل، وفعلية يتكلم متى شاء بما شاء بصوت وعر. والدليل أيضا من أدلة أن القرآن هو من هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني على حد الآية دي، ثانية أيضا ثالثة، دل ثالث كان حد نقول ثالثة، وأن من قرأ ألف لام ميم فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، من قرأ ألف لام في كل حرف على أساس الحديث مع الحديث. نعم، فلو حسن أو حسنة بعد ذلك، فلو حسن لكل حرف عشر حسنات. طيب إذا قال حرف، وألف لام كلام الله ولا لا؟ إذا حروف، هذا دليل على أنه حروف. طيب لكن القرآن عندما يقرأ القارئ القرآن فالكلام هو كلام الله، كلام الباري والصوت صوت القارئ. إذن الكلام كلام الباري والصوت، أنا نتكلم صوت هذاك صوت القارئ. طيب هذا الفهم هذايا أنه كلام الله شو يترتب عليه؟ الآثار، الآثار تترتب على الاعتقاد أن هذا الاعتقاد، اعتقاد أن القرآن هو كلام الله، شو يترتب عليه على بالنسبة؟ هذا أكثر هذا هو أنه آثار نفسية. التعظيم اللي يحصل للإنسان كيف يعلم أن القرآن هذا هو كلام الله تكلم به؟ سيعظمه، هكذا ولا لا؟ سيعظمه ويجله لأنه كلام الله. لو قيل هو كلام ملائكة كلام كذا تنقص الوحدة انتهى، واضح ولا لا؟ إذن هذا فيه تعظيم، في هذا القول فيه تعظيم لكلام الله، من آثاره ثم تعظيم. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، إلا المطهرون، لا يفقه المعاني انتهى إلا المطهرون طهرت قلوبهم. فإذن اعتقاد بأن القرآن هو كلام الله النتائج انتهى وشنو؟ من النتائج انتهى تعظيم هذا القرآن، تعظيم القرآن وتوقيره في قلوب الناس، في قلوب الناس. نعم، مرة واحد يحكي واحد داعي من الدعاة قال كنت في سفر في رطل، قال وطال السفر بينا في شرط آسي، قال جبت مصحف بديت نقرأ، نقرأ بصوت مرتفع شوية، قال وجلس بجانبي واحد أعجمي ما أعرف شنو، قال أخت أنا في سورة نساء عندي، نعم في سورة نساء نقرأ، قال نقرأ وانت عن ميراث نسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا بدا يبكي بحذاك، قال شبيك قالوا كلام الله، قالوا كلام، قالوا كيفاش ما نبكيش، قالوا نقرأ في سورة نساء أحكام، قالوا مو كلام الله، أعطاه درس مسلم بطبيعة الحال، بطبيعة الحال لكن أعجمي ما يعرف، لكن لإحساسه فقط أنه كلام الله جعله يتأثر، يتأثر. وإذن ولذلك هذا القول لاني هو قول أن هذا القرآن هو كلام الله تكلم به بصوت وحرف. نعم أيه. لا مش قرآن، هذا مش قرآن، لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنا زين القول الواحد، زين القول نفرق بين القول والأمر، كلمة وروح زين النازل. إذن القول لن يقول أهل الحديث والأثر أن القرآن هو كلام الرحمن، كلام الله سبحانه وتعالى. طيب القول الثاني قول الجهمية، جهم ابن صفوان، قول المعتزلة، قول الخوارج، قول الإباضية، القرآن مخلوق. لا ما هي أدلتكم؟ الأدلة متاع الأدلة قالوا أولا آيات قرآنية، أولا قال قوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو مخلوق. أتمنى بعد أن نشوف الإجابات الردود، لا نشوف أقوالهم بعد. إذا قال والله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، إذا القرآن شيء، القرآن مخلوق. طيب اثنين قالوا قوله تعالى، قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قال جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه، جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، يعني مخلوق، إذن جعلناه مجهول. نعم هذه كلمات. إذن إن جعلناه قرآنا عربيا، كذا قالوا دليل عقلي، هذه أدلة نقلية، دليل نقلي، الأدلة عند دليل النقلي النصوص ودليل عقلي، دليل عقلي، دليل عقلي إيش قالوا؟ ثالثا دليل عقلي، دليل عقلي. قالوا الكلام يستلزم صوتا وحروفا، قال تكلم يلزم صوت وحروف باش تكلم هكا ولا هو بالعقل، وهذا يستلزم جسما، اذا كان قلت صوت وحروف لابد تكون خالي من جسم. هم يقولوا والأجسام نعم متماثلة، ولهنا ويقاعدون مسألة الجوهر والعرض، هنا لعلي ذكرتها لكم مسألة الجوهر والعرض، لعلي ذكر فقط بوحدة. قالوا تعجه نعم نعم، فقالوا أن الأجسام هي جوهر، جواهر الجسم تاع الإنسان جوهر، الجوهر هذا يتحل فيه الأعراض، ما هي الأعراض؟ البرودة، يبرد، يسخن، المؤثرات الخارجية كل تأثر فيه، هذا دليل على أنه مخلوق. إذا قلنا جوهر واحتاج إلى أعراض والأعراض خارجة من برا، إذن هو مخلوق. وقالوا الكون الكل هو جواهر وأعراض، اللي خالق وراها الكل الله سبحانه وتعالى ليس لا جوهرا ولا أعراض. قالوا كان نقولوا جوهر يلزم تحل فيه الأعراض، وإذا كل ما يمكن يكون من الأعراض الكلام للأعراض، تحتاج إلى نفس هواء تخرج من كذا يقبل بسمك بس ما كذا يتكلم، تحتاج شيء من برا. إذن قالوا جوهر وعرض، إذا كان قلنا بمسألة الجوهر والعرض، ولأن وهذه مسألة كيفاش نقاش وقاع حكيته لكم قبل، قالوا الجوهر إذا كان قلنا الله يتكلم إذن يحتاج إذا أعراض، والأعراض من برا يولي مخلوق، والله سبحانه وتعالى أزلي أبدي. فقالوا إذن لا نقول أن الله يتكلم، لأن الكلام من الأعراض، والأعراض تحل بالجواهر، والجواهر مخلوقة، إذن ولا الله مخلوق الله، هذا يعني قول. إذن هذا نشوف الرد، الرد عليه على أزيدكم الوضوح، الردود على هذه الأقوال، الردود على هذه الأقوال. نبدأ بالقول الأول يعني أو بالدليل الأول، قالوا الله خالق كل شيء، ما هو الرد على هذا؟ أي؟ أي تقييد، أنا جبت مثال بركة من حد، قاعدة، قاعدة. الله خالق كل شيء. طيب. كل شيء مخلوق. لا. أول حاجة لا ننسى أن بالنسبة للمعتزلة، هل يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة ولا غير مخلوقة عند المعتزلة؟ غير مخلوق، تنشوفوها في القضاء والقدر، يكون عبادة غير مخلوقة، لا أنت وحدك، لنا تناقض على مستوى الأدلة. في الناحية ذا يقول الله خالق كل شيء، كل شيء، كل القرآن شيء، وأفعال العباد يقول غير مخلوق، إذن هذا تناقض. إذن الملول أولا تناقض، هناك تناقض في أقوالهم، في خاصة في قول المعتزلة في أقوالهم، يقولون إن أفعال العباد غير مخلوق. الإنسان هو العمل وأنف كما قال لك واحد من الحاضر. يعني معناتها يعني الإنسان يعملها والله يعلمها بعد ما يعلمها بعد ما يعملها. نعوذ بالله هذا كلام باطل. يعني بعد ما يعلمها يعملها أم قبلها يعني قبل النزيل. لا الله سبحانه لا. إذا قالوا أفعال العباد ليش بيشين في مسألة العدل عندهم خاصة المعتزلة عندهم العدل. يقول لك مقتضى العدل أن الإنسان هو اللي يفعل اللي يفعل وأنا يعني أعماله وأفعاله غير مخلوقة. ولذلك والله خلقكم وما تعملون يعني أولوها. وهذا نشوفوه في القضاء والقدر إن أفعال العباد غير مخلوقة. وهي إلى بالوحدة نتاعها يقول وهي تدخل في لفظ شيء وهي داخلة في لفظ شيء. فكيف يكون القرآن يعني يدخل في الآية هذه وأفعال العباد لا تدخل؟ يعني هذا ولي تناقض ولي تناقض. واضح التناقض مثلا تفضل. هل تبين التناقض يكون رد على لا من باب هذا في الباب لتوسيع الواحد المعلومة مش الرد هذا مش الرد الرد بشيء الله يرد بشيء زي أما لا يعني منو تتناقض يعني عندك حجة عندك قول في كل مسائل يكون تثبت عليه. إذن هذا يبين أن تداعي أي ضعف القول يبين ضعف أي الرد ها نعم. وعمل العباد يعني في القرآن شيء وعمل لا تدخلوا في لفظ شيء في الآية دي في آية خالق كل شيء. نعم طيب نحن عندنا كل نعم من جملة الألفاظ هناك ألفاظ ما دل على العموم باش بمادته بلفظه منها كل وعلى كل. تقول كل اسمانت عبارة على سور يلم الكل كل الناس. إذا عملت سور وحطيت فيه الناس كل كل الطلبة حطيت طلبة كل وحطيت سور هذا اسمانت كل. كل هي سور محيط بكل شيء. إذا من الألفاظ من صيغ العموم فكل من صيغ العموم نعم هذا طيب وهذا كلا ثم إذا من صيغ العموم كل لا كي تقول كل إذا كان لكن العموم ثلاثة أنواع أنواع العموم ثلاثة عايز كون يقولهم ترى أنواع العموم ثلاثة أي أي خاطر لا مسس اجتهد مسس ذكرت شوي لا اولا عام باق على عمومه لا يدخله التخصيص لا يدخله التخصيص هذا في علم الاصول لا يدخله التخصيص لا يحيل حتى التفسير. اذا عام باق على مثال قل والله على كل شيء قدير هل يخرج حاجه من هذا لا ابدا. إذن عام باقي على عمومه ما يدخلوش نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي أيضا كيف أي وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن والله على كل شيء قدير إذن قدرته تتعلق وتصل بكل أشياء والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب إذن هذا عام باقي على عمومه. طيب ثم عام أحسن عام أريد به الخصوص هذا النوع الثاني. أحسن مثال قالوا العلماء كل يعني من القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فين هذا في آل عمران. طيب إن الناس قد إن الذين قالهم الناس والناس خزمهم فخشوا فزادوا إيمان آل عمران. طيب الآية الذين قالهم الناس لفظ الناس يعملون من المحلية العموم أحسن في العموم يقول الناس ذه هو الناس منين من جاي هي من الإنسان من النسيان قيل ومثل من الأنس والناس قيل من الناس ينوس أي تحرك قيل من الناس قيل قول من الأقوال الناس من قيل من الناس ينوس أي تحرك واللي يدخل فيه الإنس والجن يا أيها الناس اعبدوا ربكم على القول على القول هذا الذين قالهم الناس هو واحد برك واحد برك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واحد قال وروا الناس اللي هم قبيلة قريش إذن الناس في الأولى دلت على واحد وفي الثانية دلت على إذن هو عام أريد به خاص الذين قالهم الناس إن الناس الناس لولان واحد وهذه قبيلة واحد معروف قريش إذن الناس ما لكن قريش مش الناس الكل والفرد اللي قال مش الناس الكل الذين قال ولذلك عام أريد به من لون أريد به طيب الثالث هو العام المخصوص العام المخصوص الذي يدخله اسمع الذي يدخله التخصيص الذي يدخله التخصيص لابد على القاعدة والقواعد دي باش نجم ان نفهم الآية وتبقى لنا ان شاء الله اذا العام المخصوص الذي يدخله التخصيص طيب كي تقول المثال اللي قاله ولدي خديجه لا هذيك لهم لا انا نعطيكم مثال قال انت الريح قال تدمر كل شيء بأمر ربها هل دمرت السماء هل دمرت الارض وهل دمرت المساكن حتى في الواحدة فما في الآية في العديد فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم قراءه لا ترى إلا مساكنهم قراءة ثانية لا ترى إلا مساكنهم مفعول به ترى ماذا مساكنهم لا ترى مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله مساكنهم نائب فاعل إذن أصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لا ترى إلا مساكنهم هذه المساكن ما تدمرتش إذن عام دخلوا التخصيص عام دخلوا التخصيص العام دخلوا طيب إذن العام مش كله ناخذ كل من القوى عام نلقى بدليل تقول هنا الله سبحانه وتعالى أطلق من باب الإخبار على نفسه شيء صحيح ولا لا شفنا أطلق على نفسه كما قال أطلق على نفسه لفظ شيء في الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد أي شيء قل الله جواب على شيء إذن من باب الإخبار فهل الله خالق كل شيء هاو شيء أطلق عليه أن يدخل كي مخلوق يولي الله مخلوق إذن يولي هذا عام يريد عام مخصوص يدخله الخصوص يدخله يعني التخصيص يدخله التخصيص إذن الله خالق كل شيء فلهنا لا يمكن أن نقول مدام قال إذن الدليل هذايا آية هو الله سبحانه وتعالى أطلق على يعني نفسه يعني من باب الإخبار شيء وقال كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه استثناء إذن القول هذا باطل الله خالق كل شيء والقرآن فالعموم هذا يعني طيب رد آخر على المسألة على أقوال القول بقول خلق القرآن هذا محمد نعم هي مش نجيب نعم جعلناه قرآنا طيب من السياق ممكن أن يكون الإنسان مجبر على العموم لا إذا كان خذيتها على العموم وقلت هي عامة تولي تدخل فيه أفعال العباد وأنت أفعال العباد ما دخلتهمش تدخل فيه الله فيهم وتولي هذا ما يمكنش إذا قبل التخصيص قبل التخصيص قبل التخصيص اثنين الآية الثانية يقول إن جعلناه قرآنا عربيا، جعل فسره بمعنى خلق، فسروا جعل، فسروا جعل بمعنى خلق، هل هذا صحيح لغة؟ لا. هاي. طيب إذا جعل عندها معاني في اللغة، جعل الجواب جواب على ذلك أن جعل عندها معاني، لها معاني في اللغة العربية، أبرز المعاني تاعها جعل تأتي بمعنى خلق، نعم صحيح تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى صير، وتأتي بمعنى صير، وتأتي بمعنى شرع، جعل في اللغة العربية عندها ثلاثة معاني، تأتي بمعنى خلق بمعنى صير، صير بمعنى شرع، لكن متى مش نرجع له، تأتي بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد، إذا تعدت إلى مفعول واحد، إذا تعدت المفعول واحد تولي معنى خلق. مثال مثاله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طيب خلق متفاهمين، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل فعل ماضي هكذا ولا؟ والفعل مستتر تقديره هو الله، والظلمات شنو باش نعربه؟ مفعول به. طيب والنور معطوف عليه، والنور مفعول به اشبيه او منصوب، هو مش منصوب، معطوف على الارض، لا النور معطوف، لا لا الظلمات هذا نحب كيفاش منصوبه، يعني مش بها منصوبه، منصوب باس بالكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع الألف والتاء. إذا ظلماتي إذا منصوب، إذا مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة، ولذلك هذا معطوف على المنصوب يكون منصوب والنورة. إذا جعل لهنا تعدت الفعل المفعولين والمفعول واحد، إذا بمعنى خلق. إذا تعدت القاعدة، إذا تعدت جعل إلى مفعول واحد ذهب بمعنى خلق، إذا صير إذا تعدى، إذا تعدى إذا تعدت إلى مفعولين. جعلناه عصفا مأكولا، ثم جعلناه عصفا مأكولا، فجعلناه عصفا. ألم تركب ربك ب جعلناه عصفا مأكولا، خلنا ناخذ مثال، يعني جعلناه هذا خذ الضمير ربما تبع شوي، ناخذ قل جعل النجار الخشب طاولة، طاولة. طيب جعل فعل نار، النجار فاعل، والخشبة مفعول به، وطاولة إذن هذا مفعول به أول وهذا مفعول به ثاني. لو قلت جعل النجار الخشبة وسكت هل يستقيم المعنى؟ لا. إذن جعل الله جعل النجار الخشبة طاولة المفعول أول ثاني، لما تعدى المفعولات تولي بمعنى صير، صير الخشبة طاولة. وجعلنا الليل لباسا، الليل جعلناه لباس، صيرناه لباس كاللباس، لأن ما تشبيه بليغ، تسمون تشبيه بليغ، جعلنا جعل النجار خل، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، أيضا جعلنا النهار معاشا. طيب شرع يدخل حدثته فشرع يضحك، فجعل يضحك، يعني فجعل يعني فجعل يعني مقصد فجعل يضحك. يضحك أي شرع يضحك. وجيم بعد فعل مضارع بعد هذه يعني حدثته فجعل يضحك يعني شرع يضحك يعني. إذن هذه المعاني اللي هم أكثر استعمال. لا نرجع تقول الآية إني جاعل بمعنى خالق. لا لا شوف اللفظة جاعل خليفة تعدت لي خالفة جاعل حجالة ها مفعول واحد إذا خالق سيخلق الأرض خليفة أي تخلق فيه أتخلق فيه ثمانية القاعدة عند خذ قاعدة تعد لهنا إن جعلناه قرآنا عربيا نرجو الآية إن جعلناه قرآنا عربيا إن جعلناه قرآنا عربيا جعلنا فعل فاعل نون الفاعل طيب جعل فعل مضارع قل هو هذي شنو مفعول به مفعول به قداش أو قرآنا مفعول به ثاني وعربيا صيف طيب نعم إذا تعدل قداش إذا لا نقول خلق نقول سيرة أي سيرة هذا الكلام عربيا حتى تفقه الناس وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه إذا القول لا يا قول أيضا من الردود الكلام الذي يتكلم كل الأنبياء هو صفة من الله نعم يعني هو غير مخلوق نعم غير مخلوق غير مخلوق التوراة والإنجيل وكل كلمة غير مخلوق غير مخلوق كلام الله غير مخلوق لا غير مخلوق. طيب أيضا من ردود على الأدلة هذه رد ثالث رد أول وثاني على الله أولا لو نفينا عن الله صفة الكلام هذا إذا قال مخلوق خد الله يعني نفاو على صفة الكلام. طيب إيش يترتب عليه الآية أن يوصف يترتب لو نفين فإن ذلك يترتب عليه يعني وصفا نعوذ بالله أن يكون أن يتصف به وهو الخلاص. إذن لو نفينا عن الله صفة الكلام يترتب عليه يعني صفة أخرى مذمومة لا يمكن أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا يترتب عليه يعني وصف الله بما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وهو الخرس. ولذلك عاب إبراهيم عليه السلام على قومه أن آلهتهم لا تتكلم. هل شكون يقول لي ترى الآية فيها النطق لا هذيك لا يسمع لا يبصر اسمع هذيك لا هذيك في مريم لا مش مريم لا ما لا ينطقون فانا سورة شعراء كيف يقول قال إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا ضرر أتعبدون ما لا لا ما لا ينطقون. ما لا ينطقون أي ما لا ينطقون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. في الأنبياء فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الأنبياء نعم في الأنبياء فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فراغ عليهم فرعون قال تعبدون ما لا والأخوة لا قبلها قبلها قال سمعنا فتن يذكرون قال ابراهيم قال فاتوا بي على الناس لعلهم يشهدون قال وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فاسالوهم ان كانوا ينطقون اي فاسالوهم ان كانوا ينطقون. اذا النطق يعني النطق دليل على الكلام. اذا لا تتكلم وهذا نقص فيها وهذا نقص فيها وتعالى سبحانه وتعالى ان يوصف بهذا النقص. طيب ايضا من الادله أيضا من الأدلة اللي أيضا قول الحق سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر أيضا من أدلة من الردود على القول بخلق القرآن ألا له الخلق والأمر. الواو هي شنو هنا؟ حرف حرف عطف. طيب حرف عطف شو يفيد؟ المغايرة من معنى يفيد المغايرة يفيد المغايرة. كي تقول أكلت خبزا وزيتونا فالخبز ليس زيتونا والزيتون ليس خبزا. جاء خالد وعلي خالد مش علي وعلي مش خالد يفيد المغايرة بالعش. طيب إذن الخلق شيء والأمر شيء آخر هكذا ولا لا؟ الخلق شيء والأمر شيء. الخلق والمخلوق والأمر فلا يكون مخلوق ما كان شيء يدخل فيه. إذن المغايرة هذا يتعلق بالخلق وهذا يتعلق به. فالأمر لما هذا غير مخلوق غير مخلوق. طيب الأمر غير مخلوق الأمر الخلق والأمر غير خلق. ولذلك يعني أمر الله سبحانه وتعالى هو كلامه. أمر الله مش كلامه إذن كلامه وحكمه هو أمره فلا يكون مخلوقا وإلا ما تفيدش المعنى المغاير حتى شيء. فالأمر شيء والخلق شيء آخر. فالأمر إذن ودليل أن الأمر يتعلق بالكلام الكلام يدخل في الأمر والأمر هو الكلام هو قول الحق سبحانه وتعالى قال ربي سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أن يقول إذن أن يقول أمره أن يقول. إذن هذا قول وهذا خلق فالأمر ليس خلق بالحساب بالمات ولا لا إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. أمره أن يقول إذن الأمر هنا قول إذن كلام إذن ليس مخلوق. هما حتى بالعقل هما يرضوا يعني يرضوا يقول كذا تفهمك أنت يعني هو في أفهام نقرأ الأشعرية ونقرأ الطحاوي معهم ونعلمهم في شلوك على مش يرسي أقول لهم الطحاوي بنفهمهم مفهوم نعم هي بعض الألفاظ واحدة هي بعض الألفاظ لكن الحدود هذيك هي السبب فيه يا ليته ما قالها الشيخ لك نعم فضلنا لا لا لا يضلل في المسألة هذه يضلل فقط. قال الإمام مالك قال أن يضرب أن يسجن ويضرب حتى يموت إمام مالك حكم فيه قال من قال بخلق القرآن مخلوق قال ذي يسجن ويضرب حتى يموت. لا لا لا الله أعلم سنك أي قام الله سبحانه وتعالى أنك ما قاله. لا لا لا لا بعض الشراح قال يا ليت ما قال في التحاوية اللي كانت على الحدود والأعراض فما لفظ جملة في المتن نتاعها. نعم إن شاء الله نكمل هذه لو أردنا لو كان زي تكير أنا عملت لكم التحاوية من الأول أنا كيكر أنا فهمت ليش لو كير أنا عملت لكم الشرح إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله خذنا نفسر نفسر فيها مش مشكلة إنما إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كنت إن نفسر هيك إن شاء الله خبرنا فسرت في غير المكان هذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون إذن هذا إذن ألا له الخلق والأمر فكلام الله غير مخلوق. أيضا من الردود قول الحق سبحانه وتعالى قوله تعالى الرحمن علمت